السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهينا من كتاب الأطعمة المرة اللي فاتت الصيد والزكاة. النهاردة إن شاء الله ناخد كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. القسم غير القصد، القصد التقسيم، القسم اليمين. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. قال تعالى: فيقسمان بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو اسم من أسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فجعل اللفظ كالرحيم، أي اسم من أسماء الله عز وجل ينعقد به اليمين، سواء في الدعاء أو في غيره، أو صفة من صفاته كعزة الله، قدرة الله، عظمة الله، جلال الله، تنعقد بها اليمين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأمانته، يعني برضو يعني حفظه لعباده، أمانة الله هي حفظه لعباده، صفة من صفاته. وكذا عهده وميثاقه، وعهد الله وميثاق الله، كل ذلك ينعقد به اليمين، لأن ذلك يضاف بإضافته إلى اسم الله صار يمينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، ما ينفعش يحلف يقول والأمانة كذا، بالأمانة أو بغير الله والنبي، مشهورة قوي على الألسنة، والنبي حتى لو كانت تجري بها الألسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف الرجل بأباه، قال: كان يقول ورأس أبي وأبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وسبب ذلك انها وكان ذلك يجري على ألسنتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وان قال يمينا بالله او قسما بالله او شهاده بالله او انعقدت بالاجماع لا نعلم فيه خلاف. قال في الشرح: فيقسمان بالله واقسموا بالله، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله، وتنعقد بالقران وبالمصحف. لو حلف قال والقران ما عملت او المصحف ما عملت، ده يمين، لأنه كلام الله أو بصورة أو آية، لأنها صفة من صفات. واحد بيحلف بآية الكرسي، يعني القرآن كله من صفات الله، وفيه كفارة واحدة لأنها يمين واحد، ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بما بها لا يوجب أكثر من كفارة، وهذا أول واحد. قال والمصحف، والله، تالله، بالله، وأمانة الله، وعهد، وحلف كثيرا. ما نفعل كذا، كل هذه لها كفارة واحدة لأنها يمين واحد. واحد بقى والقرآن ما عملت كذا، عليه يمين واحد، وعنه بكل آية كفارة. إن ذلك يروى عن ابن مسعود، كل آية فيها كفارة، 6000 وشوية آيات فيها 6000 كفارة، يروى ذلك عن نفسه. قال أحمد: ما أعلم شيئا ينفعه. قال: في كافي، واحتمل أن ذلك ندب غير واجب، لأنه قال: عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكن عليه كفارة يمين ورده إلى كفارة واحدة عند العاجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب، والراجح أن عليه كفارة واحدة. وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل ما عند الله. الأفضل أن هو يمتنع المسلم أن هو يحلف بالإنجيل أو بالتوراة، لأن الإنجيل والتوراة من كلام الله، ولكن الآن هي محرفة نسخة. من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة ولا تنعقد اليمين. قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه. إيه اللي مجمع عليه؟ إنه يحلف بغير الله حرام. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن ابن عمر مرفوعا: من حلف بغير الله فقد كفر أو شر أو أشرك. وعن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال ابن تيمية: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. طبعا مشهور عندنا، والحمد لله انحصر هذا الأمر وقل كثيرا جدا، تكاد اللي يحلف بالنبي ده يبقى قليل جدا. الناس كلها بقت بتقول بالله عليك بالله عليك، ولا يقولون، وبسبب الإنكار، لأن يعني كان الذين ينكرون هم الإخوة اللي بينكروا عن كلام ده. الحمد لله قدروا يغيروا، رغم ان في تساهل كثير جدا من المؤسسه الرسميه الازهر في انكار هذه الاشياء في وسائل الاعلام وغيرها، ولا ينكرون على احد يفعل ذلك، ولا كفاره لذلك لانه لا ينعقد به اليمين. شروط وجوب الكفاره خمسه اشياء: كون الحالف مكلف فلا تجب الكفاره على نائم ولا صغير، كونه مختارا يعني لو واحد قال له هدده وقال له احلف لا تنعقد اليمين، كذلك الطلاق لو قال له احلف بالطلاق لا تنعقد، لا ينعقد يعني الطلاق المكره لا يقع، كونه قاصدا لليمين هنا بقى يمين اللغو فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله وفي عرض حديثه لا، فقال له انت عملت كذا، قال له والله نعم، فتجري على لسانه لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم. عن عائشه مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيتي، لا والله بلا والله. رواه البخاري. قال ابن عبد البر: اجمعوا على ان لغو اليمين لا كفاره فيه. الرابع: كونها على امر المستقبل يمكن فيها البر والحنث والحنث. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفاره بالاجماع التي على المستقبل، كمن حلف ليضربن غلامه فلا كفاره على ماض، بل ان تعمد الكذب حرام. يمين غموز بقى. الفرق بين يمين الغموس واليمين المكفره مكفره ان يمين الغموس على الماضي، هذا انت عملت كذا، لا قال والله ما عملت، ده يمين غموس. انما لو قال له بقى هتعمل ولا لا، قال والله هعمل وما عملش، في كفاره. خلاص كده يبقى في كفاره، اللي على امر المستقبل ده في كفاره، اللي ما فيهوش كفاره اللي هو على الماضي ان تعمد الكذب، اما لو اخطا ونسى ما عليهوش كفاره لانها اليمين الغموس، ولا كفاره لها في قول الاكثر، والا فلا شيء عليه ان لم يتعمد الكذب، يعني كمن حلف ظنا صدق نفسه فتبين خلافه لقوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم، وهذا منه. فلو وجب به كفاره شقه وحصل ضرر، ولكن لو تسبب بضرر بهذا اليمين يجب عليه ان يعني يدفع الضرر عن صاحبه. الشرط الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان الحالف عين وقتا تعين، وإلا لم يحنس حتى يأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم، فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه غير آثم، عفي لأمتي عن خطأ النساء. والصحيح أنه لو فعل ما حلف عليه ناسيا ليس فيها كفارة. فإن كان الحالف عين وقتا لفعله تعين، قال والله لأصومن هذا الشهر، جميل، يبقى الشهر ده اللي هي ايه اللي هيصومه، طيب يبقى هنا عين وقتا تعين، وإن لم يعين، وإلا يعني إن لم يعين، لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، قال والله لأصومن شهرا، زي النذر كده، ما حددش أنه شهر بقى، لم يعينه، يبقى كده إمتى هيحنث؟ إمتى؟ إذا يأس من صومه بتلف المحلوف عليه، المحلوف عليه اللي هو الشهور يعني دي ما بتتلفش، أو موت الحالف. طب تلف المحلوف عليه يعني إيه بقى؟ حلف أنه والله لأدخلن بيتك، حلف أنه يخش بيته، ما حددش يوم، يبقى لا يحنث حتى ييأس من تلف المحلوف عليه أو موت الحالف، بيته انهد تلف المحلوف عليه، يبقى عليه كفارة. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك. هنا بقى من الأشياء التي لا يحنث صاحبها أن يقول إن شاء الله في اليمين، والله لا أكل إن شاء الله، يبقى كده كده كل ما كلش، كل أو ما كلش، ما عليهوش حاجة، ما عليهوش كفارة، كأنه ما حلفش. قولي من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا يحنث علي، رواه الخمسة. ويعتبر نطق غير مظلوم به، نص عليه، قال في الشرح واشترط أن يستثني بلسانه، نطق غير مظلوم به يعني مثلا يجوز للمظلوم أن يخفي إن شاء الله، غير المظلوم لابد من نطقه ينطق. لو واحد مظلوم وبعدين واحد أكرهه على اليمين قال له احلف، قال والله لنا عامل وأخفى، قال إن شاء الله في سر، دي تعتبر. وقال في الشرح ويشترط أن يستثني بلسانه. وأما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة متأول، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يعني ما يقولش إيه والله ما أنا عامل، يستنى شوية وفي الآخر خالص يقول إن شاء الله، لابد من اتصاله حكما زي ما احنا قلنا في الطبق. فصل. ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لك تحلة أيمانك، لن أعود إلى شرب العسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمين. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام، وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. لحديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال عليه كفارة يمين لا أصل لها، وعنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف، والراجح أن عليه كفارة. ومن أخبره، من أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها، أخبر عن نفسه أنه حلف وما كانش حلف ففيهاش كفارة. فصل. كفارة اليمين على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. هنا بقى كفارة اليمين إيه؟ أول حاجة هي على الترتيب، على التخيير في أشياء وعلى الترتيب في أشياء. يعني إيه التخيير؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، دول هو مخير بين 3 حاجات دول، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. طب فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة، والراجح إنها إيه؟ مش متتابعة. يعني قراءة أبي وابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات دي قراءة شاذة، بس تعامل معاملة الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح هنا متتابعات، ورد إنها مش متتابعات، فالجمع بينهما من التتابع مستحب. ولا صح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، عكسه الكافر. هنا الرقيق بقى ما عندوش ماء، لا يمتلك ماء، فيكفر بإيه؟ لا بد أن يكفر بالصوم. والكافر كذلك لا يكفر بالصوم لأن ما لا تقبل منه الصوم. إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، ممكن يخرج الكفارة قبل أن يحنث. ومن حنث ولو في 1000 يمين بالله ولم يكفر فكفارة واحدة. تداخل الكفارات، حلف كتير 1000 يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. والتفصيل فيها إن لو كان من جنس واحد على شيء واحد فكفارة واحدة. يعني قال والله ما أنا داخل البيت، وبعدين قال ده على شيء واحد، وبعدين في يوم تاني قال أنا حلفت والله ما أنا داخل البيت، وفي يوم ثالث قال والله ما أنا داخل البيت، 3 أيمانات فيها كفارة واحدة لأنها إيه؟ على شيء واحد. طب قال والله ما أنا داخل البيت، وبعدين قال والله ما أنا واكل عندكم، وبعدين قال والله ما أنا مكلم، وبعدين كلمه دخل البيت وكل عنه، عليه 3 كفارات. باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده. يعني لو تعشى، لو قصد كده، لو قصد الأكل كله يبقى يحرم عليه الأكل كله. أو حلف يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكمه. فإحنا دلوقتي لو واحد قال والله ما دخل الدار، إحنا نسأله بقى هل كنت ناوي النهارده بس ولا كل الأيام؟ فلا يحنث بالدخول في غير هذا اليوم. ولا عدت ولا عدت رأيتك رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. شوفي شوف بقى الكلام، ان هو رأي ما شوفكيش داخله دار فلان، ما شوفكيش داخله دار فلان، لا عدت رأيتك رأيتك تدخلين دار فلان، ودخلت وهو ما شافهاش يحنث. ليه؟ لان هنا الكلام لا يقصد بها الرؤية، يقصد بها الدخول. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين ومهيجها. قال والله ما أنا مش ناوي، أنا حلفت كده خلاص، هنشوف سبب اليمين. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث، أو لا يقضين زيدا حقه غدا، هديله فلوسه بكرة واداله النهاردة لا يحنث، يعني أقصد بكرة يعني أقصى مع بكرة، أو لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر لم يحنس، يعني لا يقصد الأقل، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنس. هنا بقى حلف على شيء يظنه موجود أو كان موجود ثم زال. واحد قال والله ما أنا داخل البلد عشان الظلم اللي فيه، وراح الظلم يجوز ليه أنه أدخل، أو بسبب واحد ظلمه، يعني هضرب مثال مثلا، واحد افتكر إن فلان ده هو قال عليه كلام، فقال والله ما أنا داخل بيتك، وبعدين اتضح له بقى إنه فهم غلط والكلام مش كده وهو ما قالش عليه حاجة، فظن خطأ، هل يحنث لو دخل؟ لا، لأن ما حلف عليه كان في الظن. كذلك الطلاق، إحنا شرحناه في الطلاق قبل كده. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد ترك ولم يحنث، كان زيد بيشرب خمر فقال والله ما أنا مكلمك عشان هو بيشرب خمر، وكان ناوي عشان هو بيشرب خمر، فلما ترك الخمر يجوز له أن يكلمه ولا يحنث. فإن عدم النية والسبب، يبقى أول حاجة بنرجع فيها في اليمين السبب، وبعد كده النية، نرجع لتالت حاجة التعيين، يبقى ده ترتيبها، السبب وبعدين النية وبعدين الترتيب التعيين. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، حنث في الجميع، لأنه عين الإيه الحال، وغير ما داخل دار فلان وبعدين باعها لأنه عين، لأنه قال دار فلان هذه. بس برضو الحتة دي ممكن نقول له إيه، أنت قصد بيها حاجة تانية غير الدار ولا لا؟ يعني الدار فلانية. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو ثلاثة، الاسم تناول الاسم ثلاث أشياء، شرعي وعرفي ولغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه. فمن حلف لا ينكح ولا يبيع لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. يعني إيه؟ لو نص قال والله لا أبيع الخمر ثم باعه حنث. هنا يرجع للمعنى الشرعي في الأول. إحنا عندنا ثلاث معاني في الإسم، معنى شرعي ومعنى عرفي ومعنى لغوي. إذا أطلق تنصرف للمعنى الإيه؟ الشرعي ولا اللغوي ولا العرفي؟ هنا قال الشرعي وبعدين العرفي وبعدين اللغوي، شرعي وبعدين عرفي وبعدين اللغوي، وينصرف إلى الشرعي الأول. والراجح إنها بتنصرف إلى العرف الأول. ليه؟ لبعد لسان الناس عن الشرع، الناس أصلاً بعيدة عن الألفاظ الشرعية، في ناس ما تعرفش يعني إيه ينكح أصلا. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. من حلف لا يطأ امرأته، خلاص. الوطء ده ليه معنى لغوي وهو أنه يدوس عليها، وليه معنى عرفي ان هو يجامعها، ومعنى الشرعي ان هو يجامعها. حنث بالجماع او لا يطأ او يضع قدمه في دار فلان، قال بقى والله لا أطأ دار فلان، يبقى الوطء هنا معنى ايه؟ الدخول، حنث بدخوله راكبا او ماشيا او حافيا او منتعلا. ليه؟ لان الدخول بالراكبا تدخل في معنى الوطء عرفا. لا يدخل بيتا، حنث بدخول المسجد. نقول بقى في العرف، هل في العرف البيت عند الاطلاق يسمى مسجد ولا بيت الله يسمى مسجد؟ لابد فيه من الاضافه، والراجح ان هو لا يدخل في المسجد، لا يدخل في معنى البيت الا بالنية. الحمام بيت، الحمام بيت، بس برضه في العرف ما اسموش بيت. وبيت الشعر اللي هو الخيمة، إن أول بيت وضع للناس اللي هو بيت الله، بيوت أذن الله، ماشي، بس في لسان الناس أغلبهم لا يفهمون ذلك. لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها، حنث، لأن ده برضه في الآخر في معنى الضرب. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى محرم كالميتة والخنزير، لا بما يسمى لحما كالشحم ونحوه، في حاجات بقى زي المخ كبدة دي ما اسمهاش لحم، ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمي حنث، يشرب اللبن يعني، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيض، ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور والأحمر، ده برضه راجع للعرف، ده فاكهة ولا لا؟ البطيخ عندنا فاكهة. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله، لم يحنث. برضه من ضمن الأمور الغدا، قال والله ما أنا متغدي. الغدا في الشرع وفي اللغة الفطار، لأني من الغداة، الغداء اللي هو وقت الفجر، ده في الشرع في اللغة. في العرف الغدا اللي هو الايه، الوجبة اللي في منتصف النهار. فلو حلف والله ما انا متغدى، تطلق على الشرع ولا العرف؟ العرف طبعا، يعني يقصد بيه الايه، العرف. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، لأن الورق ما بيتاكلش. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها، لا من لبنها وولدها. ولا يشرب من هذا النهر أو البئر، فاغترف بإناء وشرب حنث لأنه شرب. لأن حلف لا يشرب، لا يشرب من هذا الإناء، فاغترف منه وشرب، لأن الإناء آلة شرب. إن كان يقصد الماء اللي في الإناء يحنث. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده، دار عبده داره، أو آجره أو استأجره أو آجره أو استأجره، لأن الإجارة دخل فيها الملك. لا بما استعاره، لأن الإعارة العارية زي ما درسنا بخلاف الإجارة، لأنه لا يملك المنافع، هي هبة المنافع. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول اسكت. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو رسله حنث، لأن الكتابة كلام، لو واحد طلق مراته في رسالة طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس رسل. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. والقرآن اللي في أيدينا رسل من الله عز وجل، رسالة مكتوبة. ولو بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث. ولا ملك له لم يحنث بدين حلف والله لا أملك شيئا، والله لا ملك له. وعليه ديون لم يحنث بالدين، لا له ديون لم يحنث بالدين، لأنه يعني إيه الدين، إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. يعني والله واحد بيحلف له والله العظيم ما أملك شيء، وهو ليه ديون عند الناس، هل يحنث؟ لا. ليه؟ لأن الديون دي لسه ما قبضهاش. ولا مال له حلف، قال والله ليس عندي مال. أو لا يملك مالا حنث بالدين، يبقى في فرق بين الملك والمال. الملك يحنث لو ليه ديون بره، لانه الدين ده مش ملكه لانه لسه ما قبضهوش. انما لو حلف لا مال له، لا هذا ماله، في فرق بين الملك التملك اللي هو القبض، انما له، له مال له يعني له عند غيره مثلا، او لا يملك مالا، هو مالك، المالك المال ولكن لم يقبضه، لم يدخل في ملكه، يعني يملكه ولم يدخل في ملكه، ده معناه يعني. وليضربن فلانا بمئة، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لا انحلف ليضربنه مئة. في فرق بين يضرب فلانا بمئة ويضربه مئة، ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيها عادة ولم يخرج حدث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، وكذا البلد لأنه خرج، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه، يبر بخروجه وحده قال لا أخرجن من هذه البلد، خرج، ولا يحنث في الجميع بالعود، لو خرج ورجع لا يحنث ما لم تكن نية أو سبب. لو كان ناوي بقى يخرج ولا يعود يبقى يحنث، يقتضي هجران ما حلف، يخرجن أو ليرحلن منه فيحنث بعوده، قال والله لا أخرج من البيت، قصد الهجرة، لو رجع هيحنث، لو خرج ورجع يحنث، قال والله لا أخرج من البيت ولم يقصد الهجرة، لو رجع لا يحنث. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، والراجح انه لا يحنث، قال والله العظيم انا قايل لك حاجه تاني تعملها لي، وبعدين لاني عطشان فجاب لي، انا ما قلتلوش، ففي الحاله دي برضه ايه، لا يحنث، الراجح انه لا يحنث. ولا يبات من المبيت، او لا ياكل ببلد كذا فبات، او اكل خارج بنيانه لم يحنث، وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. دي برضه الاخوه ساعات بيعملوها بيستعبطوا، يقول والله العظيم انا مديك حاجه، او مثلا بيتكلم على الموبايل يقول لك والله ما انا مديك الموبايل، وبعدين يقول ايه، هو انا لو اديته لاخويا وقلت له روح يديه له يبقى كده انا اديته له، اه لانك انت وكلته، انما لو اخوك خده من غير وكاله وراح اديه له ما تحنس، خلاص فعل الوكيل كفعل الموكل. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، مين اللي بيحلق؟ الحلاق، بس انا اللي ايه اللي قلت له محلقين رؤوسكم، انما الحالق غير. يا همان ابن لي صرحا، هو همان مش هيبني، ده هياتي بالعمال يبني، وهكذا يعني.